بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. أيها المباركون، روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلما جميعاً، فمات أحدهما شهيداً وتأخر الثاني بعده سنة ثم مات. قال: فرأيت في المنام أني واقف عند باب الجنة، ففتح الباب فأذن للثاني بأن يدخل، ثم أغلق الباب، ثم فتح مرة ثانية فأذن للشهيد أن يدخل الجنة، ثم انتظرت فقيل لي: لم يؤذن لك بعد. فعندما أصبح أخبر الناس بهذه الرؤيا التي رآها في هذين الرجلين، فتعجب الناس. الأول يموت شهيدا، وجاء في رواية أنه أكثر اجتهادا من الآخر، يعني لديه تميز بأمرين: أنه أكثر اجتهاداً في طاعة الله جل وعلا، والميزة الثانية أنه قتل شهيداً في سبيل الله، ومع ذلك يؤذن لأخيه الذي أسلم معه أن يدخل الجنة قبله. وهذا محل العجب، فتعجب الناس. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعجبون من ذلك؟ أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عاش نعم بعده سنة، لكن الأول أكثر اجتهادا ومات شهيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس أدرك رمضان فصام وصلى؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. انظروا أيها المباركون الميزة العظيمة والمنقبة الجليلة التي يعطاها من أدرك رمضان. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة التي عاشها أفضل أيامها رمضان، ولذلك خصه بالذكر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله جل وعلا أيها المؤمنون رحم هذه الأمة واصطفاها وجعلها من خير الأمم، وجعل لنا مواسم. من كان قبلنا من الأمم قد يعمر الواحد منهم 1000 سنة. نوح كم بقي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة إلى الله عز وجل فقط، وليس عمره الذي عاش في هذه الدنيا. يقال إن امرأة وجدت تبكي، وهذه من الإسرائيليات، عند قبر ولدها، فقيل لها: لم تبكين؟ قالت: ولدي مات وهو شاب. فقيل لها: كم سنة عاش؟ قالت: فقط 300 سنة، فقط 300 سنة، وتبكي تقول: مات في ريعان الشباب. وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل لنا مثل هذه المواسم نحصل فيها من الأعمال الصالحة ما لا يحصل في سنوات أو في مئات السنين. انظر إلى ليلة القدر، ماذا قال الله جل وعلا عنها؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. أكرمنا الله جل وعلا بأرض الحرم، هذه البلدة المباركة. الصلاة في مكة بكم؟ 100,000 صلاة. وليتخيل الإنسان قدر المضاعفة التي جعلها الله جل وعلا في هذا الأمر، وغيرها من الأعمال الصالحة التي اختار الله لها مواسم وأودع فيها من الأجور الشيء الكثير. لماذا أيها المباركون؟ لكي نتنافس في الخيرات. الإنسان يا جماعة قد يضعف مع توالي الأيام والليالي وأمور الدنيا والفتن التي تطرأ على الإنسان، قد يصيبه ضعف بعد قوة، وقد يصيبه فتور أو كسل أو عجز، لكن من رحمة الله جل وعلا أن تأتي هذه المواسم فتتحرك الهمم ويقوى الإيمان في القلب، فتجد الرجل لم يكن يقم إلا نصف ساعة من الليل، الآن لديه استعداد أن يقوم 3-4 ساعات، قد يقوم حتى تتفطر قدماه كما كان حاله عليه الصلاة والسلام. من قبل كان يشق عليه الصيام، أما صيام رمضان لا يتردد فيه، هذا أمر منتهي، ولديه استعداد أن يصوم مهما طال النهار. ولا شك أن من وراء هذا حسنات عظام لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولذلك أيها المباركون، شهر هذه منزلته، أحبه الله جل وعلا وأحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام بقدوم شهر الصيام، وكان يقول إنه شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، أعاذنا الله وإياكم من الحرمة. الذي لا يوفق للخير في رمضان لا شك أنه محروم بقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلوب المؤمنين أيها المباركون تمتلئ وقد امتلأت شوقا لرمضان، تنتظر هذه الساعة التي يأتي فيها رمضان، تنتظر ليالي ورمضان، تنتظر ليالي وأيام رمضان، وكلها شوق ورغبة وعزيمة صادقة في أن لا يضيع عليها ثانية أو دقيقة. ولا شك أن هذا التعظيم أيها المؤمنون مرده إلى أمر عظيم، وهو أن تقوى الله جل وعلا سكنت في قلب هذا المؤمن، ولذلك بدأ يشتاق لرمضان وينتظر رمضان ويتربص قدوم رمضان، وقد عقد العزيمة الصادقة والنية الخالصة في أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر وفي هذا الزمان. تعلمون أيها المؤمنون أن الدنيا أيامها قلائل، وأن الله جل وعلا أوجدنا فيها لكي يختار كل واحد منا ما الذي يريد، من أراد الجنة هذا طريقها، ومن أراد النار والعياذ بالله هذا طريقها، وقد قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الأمر بين واضح. وكذلك من أراد الجنة أيها المباركون، الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة 500 سنة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة، والناس يتفاوتون في هذه الدرجات، وهذه الدرجات يرتقي الإنسان إليها ويعلو فيها بكثرة الحسنات والأعمال الصالحة التي انطوى عليها القلب أو قام بها بجوارحه من صيام وقيام أو إحسان أو صدقة، يبدأ يرتقي في هذه الدرجات. ومن أعظم ما يرتقي به الإنسان في درجات الجنة ما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم، العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم من بين المؤمنين يرتفعون درجات عالية، وأعلم الناس بالله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب أعلى منزلة في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد علو الدرجات فعليه أن يشمر للباقيات الصالحات، وهذا الذي يدعون الله جل وعلا إليه أيها المؤمنون. ألم يقل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ الله جل وعلا يدعون لذلك، ويقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ميدان التنافس الحقيقي. ولذلك السلف كان الواحد منهم لا يرضى أن يسبقه إلى الله أحد، إذا رأى من إخوانه من بدأ يحفظ القرآن يذهب هو ويحفظ القرآن، من بدأ يتعلم العلم الشرعي يذهب هو ويسابق للعلم الشرعي، فلان يصوم الاثنين والخميس لا يسبقنا، صوم الاثنين والخميس وربما يزيد عليها الأيام البيض، لا يرضى أن يسبقه إلى الله أحد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أعلى الناس منزلة وأقرب الناس من الله جل وعلا وأحبهم إليه. ولذلك كان يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ثم قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا أمر يطمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام سبب لزيادة حسناته ورفعة درجاته عند الله جل وعلا. وها هو هذا الموسم يطل علينا وليس بيننا وبينه إلا 3 أيام أو 4، فالمؤمن يعقد العزيمة ويبيت النية الخالصة لكي يشمر عن ساعد الجد مع أول أيام وليالي هذا الشهر. سبحان الله، يحدث أمر عظيم بمجرد أن تغيب آخر شمس من شعبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، تسلسل، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذه أمور عظام تحصل في هذا الكون في أول ليلة من ليالي رمضان. والأمر العجيب أنه ينادي مناد ويقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. سبحان الله، هذا موسم خير، من أراد الخير فليقبل ومن أراد الشر فليقصر. إذا كانت الشياطين هي التي تؤز الناس للمعاصي، ها هي قد سلسلت وصفدت ومعها مردة الجن، وأبواب الرحمة فتحت، وأبواب السماء فتحت، وأبواب الخيرات فتحت. ولذلك ينادي المنادي فيقول: يا باغي الخير أقبل. لكن هل نسمع هذا المنادي أيها المباركون؟ نحن لا نسمع هذا النداء، لكن أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ومثله عندما ينادي الملك في كل يوم تطلع فيه الشمس، حين يصبح العباد يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر ماذا يقول؟ اللهم أعط ممسكا تلفا. ونحن لا نسمع هذا، لكن أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أيها المباركون، إنه قد يتكلم الإنسان من إخواننا ولا نسمع كلامه، لكننا نصدق وعلى يقين أنه يتكلم. الجنازة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، وضعت على الأكتاف، ماذا يقول هذه الجثة الهامدة؟ ماذا يقول صاحبها؟ إن كانت صالحة ماذا تقول؟ قدموني قدموني، ويصرخ بأعلى صوته، يخاطب من؟ الذين يحملونه من قرابته وإخوانه، وقد يكون الأب يحمل ولده أو الابن يحمل أباه، وهي تقول: قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك عاذنا الله وإياكم من ذلك، تقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يقول: يا ويلي أين تذهبون بي؟ وهو يعلم أن الملائكة تنتظره بالعذاب والعياذ بالله، لأنه حين قبضت روحه الأول بشر، الملائكة تقول له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، والآخر يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سبحان الله، هو بين أهله والملائكة تضرب فيه وتنزع روحه، وعندما يحمل على الأكتاف يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يقول عليه الصلاة والسلام فيسمع صوتها كل أحد إلا الإنسان، أنا وأنت، إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. تخيلوا يا جماعة، ترى أب يسمع صوت ولده وهو يقول يا ويلها أين تذهبون به، والله إنه لأمر عظيم، لكن نحن نؤمن ونصدق به، لأن الذي جاء به من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فهذا يمثلنا إنسان، ولذلك ينادى في أول ليلة وهو نداء لنا جميعا أيها المؤمنون، يا باغي الخير أقبل. وهذا فيه حث لنا على أن نشمر عن ساعد الجد لكي نقبل على هذه الصالحات وهذه الأعمال الطيبات الباقية. كذلك أيها المؤمنون، من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتأمل فيها حقيقة الصيام. الله جل وعلا عندما أمرنا بالصيام بيّن لنا الأمر الذي يرجى من المؤمن من وراء هذا الصيام. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حقيقة الصيام، أن يصل المؤمن إلى تقوى الله جل وعلا، وهذا وعد ممن لا يخلف وعده جل وعلا. إذا حقق المؤمن الصيام فإن الله سيعطيه التقوى، وهذا يعني أن الصيام لن يقبله الله جل وعلا إلا إذا اتقى الصائم ربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك عندما جاءت النصوص تتحدث عن الصيام وفضائل الصيام والأجور العظيمة التي تترتب على الصيام، توقفت على أمر عظيم. انظر مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام الصوم جنة. سبحان الله، أي إذا قبل الله صيام هذا الرجل أو هذه المرأة فإنه سيكون حاجزا بينه وبين النار، ولن تمسه النار البتة، لكن متى؟ إذا قبل الله منه هذا الصيام، وهذا يعني أن الله حرمه على النار. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلى آخر الحديث. وغيرها من الأحاديث الكثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن نجد أن هذه الفضائل العظام إنما يحصلها من حقق حقيقة الصيام، وجاء بالصيام الذي أراد الله جل وعلا منا أن نأتي به، والذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في المقابل ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا شرط لمن أراد أن ينال الأجر الذي ترتب على الصيام وأن يكون صيامه مقبولا عند الله جل وعلا، أن يترك هذا الأمر، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب السؤال أيها المباركون، هل الله عز وجل بحاجة لصيامنا لو تركنا قول الزور والعمل بالزور؟ الله عز وجل غني عن صيامنا، ونحن بحاجة لصيامنا وصلاتنا، والله جل وعلا غني عن خلقه، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا شك أن هذا فيه تحقير لهذا الذي صام عن أمور هي حلال لكنه منع منها في نهار الصيام، ثم يفطر بأمور حرمها الله عليه في الليل والنهار. والزور أن يخرج عن طاعة الله جل وعلا، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإذا قال زورا أو عمل بالزور فإنه وقع فيما يفسد عليه أجر الصيام الذي رتبه الله جل وعلا على هذا الصيام، فسد عليه هذا الأجر. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على أن من وقع في معصية في نهار الصيام أنه لا أجر له على صيامه بالكلية والعياذ بالله، لا ينال أجر ولا حسنة واحدة على هذا الصيام. وبعض العلماء يقول هذا دليل على أن أجر الصيام سيكون ناقصا، والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كأنه يقال له أن تمتنع عن الحلال وتقع في الحرام. تجد هذا الرجل يتورع عن أن يشرب الماء أو أن يأكل أي طعام، وحتى عن بعض الأمور التي فيها خلاف بين العلماء، ثم يسهل عليه أن يقع في الغيبة أو أن يجلس في مجلس مع زيد وعبيد من إخوانه أو خلانه ويغتابون فلان ويستمع، وهذه والله مصيبة أيها المباركون. النبي عليه الصلاة والسلام يشنع هذا الأمر وبهذه العبارة التي تهتز لها قلوب المؤمنين. تخيل إنسان يقال له الله عز وجل ليس في حاجة لأن تدع الطعام والشراب، من الذي أمرني بالصيام وجعله فرض علي؟ الله عز وجل. ومع ذلك يقال له ليس لله حاجة في أن تدع الطعام والشراب. ولا شك هذا دليل على أنه وقع في أمر عظيم لا يحبه الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخب. طيب لو جاء أحد اعتدى عليه وآذاه وسبه وشتمه، يقول عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. إياك أن تقع في الخطأ، حتى لو أن رجلا اعتدى عليك، فوصية إمامنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام أن نقول لهذا الرجل إني امرؤ صائم. ولا شك أن هذه الكلمة تحرك جذوة الإيمان في القلب، الإنسان يتذكر أني صائم. الإنسان إذا لبس ثوبا أبيض ويريد أن يذهب إلى مناسبة أو يلتقي برئيس أو وزير أو ملك دولة، هل يرضى أن يأتي الدنس ويتلطخ بهذا الثوب قبل أن يحصل اللقاء؟ يقول لا أريد أبدا، أريد أن يبقى ثوبي نقيا أبيض وأريد أن أتجمل به ولا حرج عليه في ذلك. وكذلك الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نستشعر هذه المعاني العظام، أن الإنسان إذا تلبس بالصيام تلبس بأمر عظيم يحبه الله جل وعلا ووضع عليه الثواب الجزيل العظيم الذي قد لا يتخيله الإنسان. فهل يهون على مؤمن بعد ذلك أن يتعاطى ما يؤثر في هذا الصيام؟ لا شك أن المؤمن لا يرضى بذلك ويدفع هذه المنغصات التي قد تقطع عليه أجر الصيام بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرؤ صائم، حتى يبتعد عن الخطأ وعن أن يقول كلمة تفسد عليه أجر هذا الصيام. ولذلك في مقام التحذير يقول لنا عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، كما عند ابن حبان في سننه بسند صحيح. انظروا، يصوم ويريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حصيلة صيام هذا الرجل الجوع، أي ليس له عند الله جل وعلا حسنة واحد، وحصيلة قيام هذا الرجل التعب. ومتى ينكشف هذا أيها المؤمنون؟ متى يراه الإنسان؟ حين ينكشف الديوان غدا في الآخرة. الآن لا يدري، إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ولا يدري هل قبلت منه هذه الأعمال أم أنها لا تقبل. لكن هذا الرجل يقول عليه الصلاة والسلام لا يجد في ديوانه حسنة لهذا الصيام أو هذا القيام. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام حذره من أن يقع في معصية في نهار الصيام، أيا كانت هذه المعصية، غيبة، نميمة، أكل لحرام، سباب، شتام، لعان، عقوق للوالدين، تقصير في حق الوالدين، في حق الأرحام. إذا وقع في خطأ من هذه الأمور أفسد على نفسه أجر هذا الصيام والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين بيّن منزلة رمضان ومنزلة الصيام فيه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجوب هذا الصيام ويؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب المحافظة على هذا الصيام، واحتسابا للأجر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رتبه الله جل وعلا على من أدى هذا الصيام. ولذلك أيها المؤمنون حقيقة الصيام ليست الترك للطعام والشراب، هذا يستطيعه كل أحد. ولذلك قال ميمون ابن مهران رحمه الله أيسر الصيام ترك الطعام والشراب، قال هذا أسهل شيء على الإنسان، لكن من الصعب أن يمسك الإنسان نظره أو لسانه أو أذنيه أو قدميه أو يديه عن أمر لا يحبه الله جل وعلا، هذا لا يطيقه كل أحد. لكن الموفق السعيد من علم أن هذه حقيقة الصيام أن يصوم القلب عن كل أمر لا يحبه الله جل وعلا، وإذا أحجم القلب عن الأمور التي لا يحبها الله لن تنقاد هذه الجوارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك حقيقة الصيام أن يسعى الإنسان لتزكية نفسه وإصلاحها. ولذلك أيها المباركون رمضان مدرسة عظيمة تزكية النفس. أول أمر خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام من يدعوهم إلى الله إصلاح هذه النفس، كما قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفس وإصلاحها وإزالة الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا من هذا القلب أول أمر يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول أمر يجب علينا أن نعتني به وأن نجعله في مقدمة اهتماماتنا في حياتنا الدنيا. وإذا جاء رمضان هو موسم عظيم، قد لا يستطيع الواحد منا أن يصبح زاهدا ورعا منفقا ما بين عشية وضحاها، هذه النفس تحتاج إلى ترويض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ما يمكن للإنسان يريد الفضائل في يوم وليلة، لا بد من التدرج. وهذه النفس قد تتعصى على الإنسان وتتمرد وقد تمل، يمكن للإنسان يجد جذوة من الإيمان وقوة في الإيمان فيقبل على طاعة من الطاعات، لكن هذه النفس لأنها لم تعتد هذه الطاعة ولم تألفها قد يصيبها الملل وتصرف صاحبه، لكن إذا تدرج معها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لقوم يعبدون الأصنام، يشربون الخمر، منهم من يقع في الزنا، منهم من يقع في الربا، ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور وتكلم عن أعظمها وهو الشرك. بدأ يزيل الشرك من القلوب ويغرس فيها التوحيد. متى حرمت الخمر؟ تأخر تحريمه. متى حرم الربا؟ تأخر تحريم الربا. متى فرضت الصلاة؟ تأخر فرض الصلاة، لأن هذه النفس تحتاج إلى أن تروض لما يحبه الله جل وعلا. وكذلك من أراد أن يرتقي، ونحن الله عز وجل أكرمنا بالإسلام ونزع الشرك من قلوبنا والحمد لله، وامتلأت قلوبنا على التوحيد وتربينا عليه في بلاد التوحيد، لكن يبقى أن هذه النفس تحتاج من صاحبها أن يرتقي بها. ألا يحب الواحد منا أن يكون من أصحاب الدرجات العالية في الجنة؟ ألا يتمنى الواحد منا أن يكون من السابقين للخيرات الذين يقال لهم في سكرات الموت فروح وريحان؟ سبحان الله، هذا يحصله من؟ السابقون للخيرات الذين يصبحون ويمسون وهم الواحد منهم ألا يسبقني إلى الله أحد. إذا رمضان يمكن للإنسان أيها المبارك، يعني مثلا انظروا يا رعاكم الله في سنة قد يكون الكثير من الناس غابت عن ذهنه، قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم من لقيمات، كم لقمة يقمن صلبة، فإن كان فاعلا ولا بد، إذا كان أبد إلا يريد أن يكثر من الطعام، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه سنة عظيمة، نحن نمسك عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخر النهار. فإذا حرص المسلم حتى إذا أراد أن يفطر أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يكتفي بلقيمات، لا شك أن هذه النفس سوف تعتاد هذا الأمر، وغدا مهما وضع له من الموائد ستكون هذه السنة حاضرة بين يديه، بخلاف من يحرص على الإكثار من أنواع الأطعمة وتنويعها وتكثيرها، وربما اشتراها وهو جائع أو طلبها وهو جائع، وبمجرد أن يأكل تمرة أو تمرتين ويشرب شيئا من الماء إذا به لا يريد الكثير من هذا الطعام. ولا شك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود هذه النفس على ألا تشبع في كل وجبة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يأكل الإنسان حتى يملأ بطنه، إلا أن يكون عارضا كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة اللبن الذي جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فسقى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ثم رده إلى أبي هريرة فقال: اشرب. فشرب، فقال له: اشرب. فشرب حتى ارتوى رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. قال: لا أجد له مساغا، رضي الله عنه وارضاه، أي أنه شرب حتى ملأ بطنه من اللبن. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه لا مانع، بل قد يقال إنه من السنة أن يأكل أحيانا الإنسان حتى يشبع ويرتوى، لكن السنة المضطردة والتي يكثر منها الإنسان أن يكتفي بلقيمات، وهذا يستطيعه الإنسان إذا أراد أن يصل إليه، خاصة في مدرسة رمضان. السلف أيها المباركون يقولون إن قلة الطعام تجعل الإنسان يفهم ويفهم ويصفو قلبه ويرق. هذا يحصل لمن؟ من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، أي أن هذا يزيد في النباهة والذكاء. أما كثرة الطعام لا شك أنه تخيل إنسان جلس على ماء وملأ بطنه ثم جاء لصلاة المغرب أو صلاة التراويح قد يمل بمجرد أن يطيل الإمام، ولو سألته ربما أحيانا ماذا قرأ الإمام يشعر أنه رجل غائب عن الصلاة لا يدري ماذا قرأ الإمام. وهذا يحصل ولا ما يحصل يا جماعة؟ لا شك أن مثل هذا يحصل، والسبب أن هذا الرجل ملأ بطنه بالطعام فأصبح الجسد بكامله مشغول بهذا الطعام، وهنا الذهن لا يصفو، كيف يتدبر القرآن ويتأمل في القرآن ويتلذذ بالقرآن. حتى عندما سئل الإمام أحمد أيخشع الرجل إذا شبع؟ قال لا أرى ذلك. الإنسان إذا ملأ بطنه وجاء لكي يصلي في الغالب أنه قد لا يعطى الخشوع بسبب أن هذا الجسد مستنفر من الداخل بسبب هذا الطعام الذي شغل به. ولذلك السلف كانوا يقولون من قل طعامه فهم وأفهم وصفى، يصفو القلب ويرق ويبدأ بمجرد أن يسمع القرآن يتأثر ويخشع ويقبل على القرآن. ولو تأملنا في حال السلف، ابن عمر رضي الله عنهما روي عنه أنه يقول ما شبعت منذ 20 سنة، حتى لو حضر الطعام بين يديه يكتفي بلقيمات ولا يأكل حتى يشبع أخذا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يا جماعة؟ والله نحن بحاجة إلى الخشوع، نحن بحاجة إلى أن يرق القلب عند سماع القرآن، نحن بحاجة إلى أن تذرف العينان الدمع حين نسمع القرآن. يعني سبحان الله، لو أن دمعة خرجت من المؤمن حين سمع القرآن والله إنها لغالية عند الواحد الديان جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول لا يلج النار عبد بكى من خشية الله، لا يلج النار، هذا يحرمه الله على النار. لماذا؟ لأن قلبه رقيق عند ذكر الله ودمعه غزير وتذرف العينان الدمع عندما يستمع إلى ذكر الله جل وعلا. والله عز وجل عندما ذكر القرآن وذكر حال الناس مع القرآن ماذا قال جل وعلا عن هذا القرآن العظيم الذي حين يتلى يؤثر في هذه القلوب؟ لا شك أن له أثر عظيم في هذا القلب. انظر مثلا إلى الجبال الصم الشامخ، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب هذا القرآن الذي يؤثر في هذه الجبال تتصدع وتخشع من خشية الله، لا يؤثر في هذا القلب الذي لا يزن شيئا؟ لا يؤثر فيه القرآن؟ والله جل وعلا يقول عن القاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله السلامة والعافية. يستمع القرآن وكأنه يستمع إلى كلام الناس ولا يتأثر بهذا القرآن، وهذه مصيبة. ولا شك أنها من أعظم المصائب، وقد لا يشعر بها الكثير من الناس وهو مبتلى بهذه البلية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يقول، تأمل سبحان الله في هذه الدعوات وكيف رتبت بهذا الترتيب، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، سواء إذا جلس على مائدة يريد أن يملأ بطنه أو كذلك إذا أعطي مال لم يشبع، هو يتطلع لما هو أعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى واديا آخر، وإن كان عنده واديان تمنى أن يكون لديه واد ثالث. وهذا حال من لديه نفس لا تشبع والعياذ بالله، إذا أعطي منصب أو وظيفة معينة تجده يشتكي ويتضجر وكأنها أسوأ وظيفة على وجه الأرض، بينما لو نظر إلى إخوانه ممن هم أقل منه مرتبة أو راتب أو وظيفة أو منصب لوجد أنه في خير عظيم. لكن هذه النفس لا تشبع إلا إذا روضها الإنسان وألجمها بلجام التقوى. ومن قلب لا يخشع. ولذلك قال العلماء إذا ابتلي العبد بنفس لا تشبع، لا تشبع من الدنيا عموما، فإنه سيبتلى بقلب لا يخشع في الغالب والعياذ بالله. أما إذا أعطي نفس قنوعة فإنه في الغالب يهدى للخشوع. لماذا؟ نحن بشر يا جماعة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا اتجه القلب بكليته للدنيا وأصبح يخاصم لأجلها وينافس لأجلها ويطمع فيها، ماذا سيحصل؟ سينصرف بالكلية. وإذا دخل في الصلاة وأقبل على القرآن قد لا يجد الأمور التي هو يطمع فيها ويتمناها. أما من اتجه بكليته للآخرة، هذه الوظيفة الحمد لله أنا بخير وأحسن من غيري، ورزقني الله جل وعلا عملا مريحا ومنصبا قد لم أتخيله في يوم من الأيام أن يعطى لي، والحمد لله على كل حال. السيارة راض بها، الأبناء يرضى بهم، البيت راض به، يبقى أن هذا القلب سيشتغل بالآخرة. وإذا ولذلك يقول بعض السلف الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان، إن أرضيت الدنيا ضيعت الآخرة، وإن اعتنى الإنسان بالآخرة لا نقول ضيع الدنيا، جمع بين الدنيا والآخرة. كما قال الله جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا، تريد ما في الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، اطلب الآخرة وستأتيك الدنيا راغمة. يا جماعة، هل يمكن أن ينقص رزق الإنسان إذا زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة؟ والله لن تفارق الروح الجسد ويبقى له ريال في هذه الدنيا، ولو ضارب لأجل الدنيا وخاصم ونافس لن يزيد في رزقه ريالا واحدا، الرزق الذي كتبه الله جل وعلا له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أتاني روح القدس فنفث في روعي أنها لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن يموت أحد إلا وقد اكتمل رزقه، ولن يأخذ أحد رزقا لم يكتبه الله جل وعلا له. ولذلك الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعرابي عندما سمع هذه الآية قال من أغضب الرحمن حتى يقسم، يقول من أغضب الرحمن حتى يقسم، من هذا الذي لم يؤمن ويقتنع أن رزقه في السماء وأن سعيه الحثيث ومنافسته في الدنيا لن تزيد في رزقه حتى ينتظر قسم من الله جل وعلا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنسان حين ينطق أو يسمع أخاه يتكلم هل يشك في أن فلان يتكلم أو أنه هو يتكلم؟ كذلك يجب أن يكون لدينا يقين أن الأرزاق بيد الرزاق جل وعلا وأنها مكتوبة ومقسمة. وهذا يعني أن لا نشغل القلب بحطام الدنيا وإنما نشغله بالباقيات الصالحات. كيف نصل إليها؟ كيف ننافس فيها؟ كيف نهذب هذه النفس حتى ترتقي إلى هذه الأمور؟ من المعاني أيضا أيها المباركون، لو سألنا من هو أعبد الناس، في الغالب الناس سيقولون أعبد الناس فلان الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن، بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن أعبد الناس ليس هذه حقيقته وليس هذا وصفه فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق المحارم تكن أعبد الناس، فأكثر الناس ورعا وخوفا من الله جل وعلا ولو قل صيامه في النهار اكتفى بالواجب، وقل قيامه في الليل وقلت قراءته للقرآن، فهو من أعبد الناس ما دام أن لديه حذر شديد وخوف من أن يقع في أمر حرمه الله جل وعلا عليه. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا يعني أيها المباركون أن أعظم أمر يحول بيننا وبين رحمة الله وبين الأجور العظام التي يرتبها الله جل وعلا على الأعمال الصالحة ما هو؟ الذنوب والمعاصي. والله إن الإنسان لا يعجب، هذه الخطيئة التي قد تكون يسيرة عند الإنسان تحول بينه وبين هذه الخيرات العظام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحتقر ذنب، خاصة الذنب الذي يصغر في نظرك احذر منه. ولو تأملنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عندما يفتتح الصلاة في دعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا شمل جميع ماذا؟ الذنوب والمعاصي. ثم يقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تكرار وإلحاح على الله عز وجل. ثم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. سبحان الله، يلح على الله عز وجل 3 مرات بعبارات متنوعة وأسلوب بلاغي بديع من أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو داخل الصلاة، وقد أخبره الله جل وعلا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على خطورة الذنوب والمعاصي التي قد يبتلى بها الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر. وهو تعليم لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل هذه التوبة وظيفة العمر. الله عز وجل يا جماعة يخاطب الصحابة أبو بكر وعمر وساداتنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح منوط بماذا؟ بالتوبة إلى الله جل وعلا. وهذا يعني أن الذنوب والآثام هي التي تحول بيننا وبين الله جل وعلا. ولا يمكن لإنسان أن يقول: أنا معصوم ليس لدي أخطاء. الله عز وجل يقول لنا في الحديث القدسي: يا عبادي، الله عز وجل يقول لنا: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحانه الرحيم الكريم الغفور يقول: فاستغفروني أغفر لكم. والله إنسان يعجب. الصحابة يقولون: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه في المجلس 70 مرة، ويقول: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يعني أيها المؤمنون أن العابد الحقيقي ومن أراد أن يكون من أعبد الناس فعليه أن يحذر المحرم وأن يتقي الله جل وعلا، وبعد ذلك يتوج هذا الأمر بكثرة الصيام وكثرة الصلاة، والغالب أنه سيهدى لهذا لأن القلب امتلأ بالإيمان. وإذا وصل إلى هذه المرحلة فإن الله سيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويبغض إليه المعاصي والفسوق والعصيان، وسيجد هذا القلب صاحبه سيجد من هذا القلب الإقبال على الطاعات ومحبتها. إذا سمع غيبة مجه الأذن، وإذا رأى الحرام غض طرفه مباشرة وكره أن ينظر إليها ويشعر أنها شيء ثقيل نزل عليه وهم وغم. لماذا؟ لأن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، فأصبح إذا رأى المعصية يهرب منها وينفر وكأنه شيء من الأمور، وأصبحت في نظره أمرا من الأمور التي لا يطيقها ولا يحب أن يراها. وهذا كله بعد ماذا؟ بعد أن جاهد نفسه في في أن يتحلى بخصلة الورع، والورع ميدانه رمضان أيها المبارك. نحن نعلم أن الإنسان قد يغيب عنا، أو أحد الأبناء يدخل في غرفة ويغلق الباب يستطيع أن يشرب ويأكل، من يراه؟ لا يراه إلا الله جل وعلا، لا يراه الناس، ومع ذلك يمتنع، وربما وجد دما مثلا في فمه فمضمض ويأتيك ويقول تمضمض وشعرت بأن شيئا من الماء وصل إلى جوفي، هل هذا يفطر؟ ما الذي دفعه لهذا الأمر؟ يقول مررت في الشارع ومرت سيارة وكان هناك غبار واستنشقت الهواء فوجدت طعم الغبار في حلقي، هل هذا يفطر؟ ما الذي دفعه للسؤال والخوف من هذا الأمر الذي ابتلي به؟ الورع، وخوفه من الله جل وعلا ومراقبته لله جل وعلا. هو يعلم أن الناس لا يرون، لكن من الذي يجازيه على هذا الصيام الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى؟ وهذا يربي الورع في النفس، فيمكن لنا أيها المؤمنون أن نستغل شهر رمضان لكي نتحلى بالورع. ما الذي يريده الله عز وجل منا؟ الله عز وجل يريد منا أن نفعل الواجبات وأن نترك المحرمات، وإذا فعلنا هذا حققنا التقوى التي من أجلها شرع الصيام، وهي حقيقة الصيام وقلب الصيام أن يصوم القلب، ويحقق العبد تقوى الله جل وعلا عندها لا تسأل عن هذا العبد أي أبواب الرحمة تفتح لمثله، سيفتح له من أبواب الرحمة والخير والبركة والله ما لا يخطر له على بال. لكن من منا يستطيع أن يهذب هذه النفس وأن يلجمها بلجام التقوى ويتدرج معها؟ الزهد أيها المباركون، كم سمعنا عن زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زهد الصحابة رضي الله عنهم، أمور عظام قد لا يستطيع الواحد منا أن يصل إليها مباشرة، كيف يصل إليها؟ إذا تدرج بهذه النفس. أنت الآن في نهار الصيام تزهد في الطعام والشراب وهو بين يديك طلبا لماذا؟ لما عند الله جل وعلا. فاحرص على أن تزهد في غير الطعام والشراب مما يحب الله جل وعلا منك أن تزهد فيه، من فضول الكلام ومن فضول الطعام واللباس وغير ذلك، مما تظن أنه سينفعك غدا عند الله جل وعلا. والزهد يا رعاكم الله، كثير من الناس يتصور أن الزهد أن يلبس الثياب المرقعة وأن يلبس شماغ لا يقوم بكي الشماغ ويأخذ أسوأ سيارة، هذا يتصوره البعض من الناس، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من دين الله في شيء. الزهد كما قال شيخ الإسلام أن يترك الإنسان كل أمر يرى أنه لا ينفعه غدا في الآخرة. هذا المجلس الفلاني في هذا المكان ترى أنه لا ينفعك غدا عند الله، إن أردت أن تكون من الزاهدين اترك هذا المجلس، هذا الأمر، هذا الثوب، هذه القضية، هذه المعاملة، إن رأيت أنها لا تنفعك غدا عند الله جل وعلا فإن أردت أن تكون من الزاهدين فاتركها. وهذا لا يمنع أن يلبس الإنسان الطيب من الثياب وأن يأكل الطيب من الطعام إذا قدم له، أو أراد أن يكرم أهله بمثله، هذا لا مانع منه، أو أن يركب سيارة مريحة أو سيارة فارهة أو أن يسافر بطائرة، الزهد لا يمنع من كل هذا. وكذلك الورع، حقيقة الورع كما يقول شيخ الإسلام أن يترك الإنسان ما يخشى عاقبته في الآخرة. أي أمر يخشى الإنسان أن يكون سببا في أن يكون عليه ذنوب، أو أن يكون سببا في غضب الله أو في سخط الله جل وعلا عليه، فمن الورع أن يترك هذا الأمر، وهذا يشمل ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وإذا حقق المؤمن هذا كان من أعبد الناس عند الله جل وعلا. لأنه خلا من الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا. هذه حقيقة الصيام أيها المباركون، أن يصوم القلب عن الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا، وأن تصوم الجوارح، وأن تكف عن كل أمر لا يحبه الله جل وعلا. ولذلك وصية جابر بن عبد الله وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا علم الإنسان أنه إذا تلبس بالصيام كأنه لبس ثوبا أبيض يؤثر فيه أدنى دنس لابد أن يحافظ عليه. ولذلك يقول: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، لأن هذا الصيام أدنى شيء قد يؤثر فيه، نسأل الله السلامة والعافية، ويذهب على الإنسان الأجر وقد صام من أول النهار إلى آخره. نعم، يقال إنه صام رمضان، ولو سأل عالما أنه أمسك عن الطعام والشراب والمفطر قال: صومك صحيح. لكن هل يستطيع أحد في الدنيا أن يخبرنا أن صيامنا مقبول أو غير مقبول عند الله جل وعلا؟ لا يمكن لأحد. قد آلم القلب أني لا أدري ما لي عند الإله أراض هو أم قالي، لا يعلم أحد. وإنما هذه تكون متى؟ إذا فارق المؤمن هذه الدار وانكشف الديوان، عندها يرى هل قبلت أعماله، هل حقق شرط القبول فقبلها الله جل وعلا، أم يفاجأ أن هناك أمور حالت بينه وبين القبول عند الله جل وعلا. ولذلك المؤمن الموفق الصادق يحرص على أن يحافظ على أعماله. ولذلك الله جل وعلا يأمرنا بالمحافظة على الأعمال ويقول: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تصوم عن الطعام والشراب ويأتي هذا الرجل ويفطر على غناء أو موسيقى أو إلى نظر محرم، هذا لم يحافظ على عمله، ويخشى على صيامه أن يذهب عليه وأن يذهب عليه أجر هذا الصيام. الأمر الآخر أيها المؤمنون، ما يفسد الصيام ويجعل العالم يقول لك هذا الصيام ليس بصحيح ويلزمك أن تقضي يوما مكانه، وربما قال يلزمك مع القضاء الإطعام. هذا يتلخص في أمور، أولها ثلاثة أمور أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها تفسد الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. إذا أكل الإنسان عامدا مختارا ذاكرا في نهار رمضان فإن صومه فسد، وكذلك إذا شرب، وكذلك إذا وقع في الجماع. والله جل وعلا يقول عن هذه المفطرات الثلاث: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الثلاثة أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها تفسد الصيام. يأتي ما يقوم مقام الطعام والشراب. لو أن رجلا ذهب إلى المستشفى وأعطي الإبر المغذية، هذه تقوم مقام الطعام والشراب، ولا شك أنها مفسدة للصيام. كذلك لو وضع قطرة في أنفه، هذا مدخل صحيح للجوف، وإذا وجد طعمها في حلقه فإنه أفسد بذلك صيامه. فما يقوم مقام الطعام والشراب لا شك أنه يفسد الصيام ويلحق بالطعام والشراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي في وقت الصيام لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الإنسان مع المبالغة قد يصل الماء إلى الجوف. ما المقصود بالمبالغة في الاستنشاق؟ أن يجذب الإنسان الماء الذي في كفه إلى أنفه إلى أعلى الخيشوم، وإذا وصل إلى هذا المكان من الطبيعي أحياناً أن يتسرب بعض الماء إلى الجوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصائم أن يترك هذه السنة، الأمر المستحب في غير الصيام في نهار الصيام. لماذا؟ لأنه قد يكون سبباً في إيصال الماء إلى الجوف. وكذلك من الأمور التي تفسد الصيام القيء، إذا تعمد الإنسان القيء فسد صيامه، سواء بيده أو رأى منظرا قبيحا هو يعلم أنه سيكون سببا في هذا الأمر، أو طلب منه في المستشفى أن يأخذ إبرة معينة تكون سببا في هذا الأمر، فإن أو بالشم يعلم من نفسه إذا شم هذه الرائحة سيخرج ما في بطنه، هذا تعمد القيء ومثله يفسد صيام. أما إن ذرعه القيء فهذا لا يفسد صوم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء وهو صائم فليتم صومه فليس عليه قضاء، ومن تقي فليقضي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من تعمد هذا الأمر أن يقوم بالقضاء، وهذا يعني أن صومه قد فسد. أما من عرض له هذا الأمر ولم يكن قاصدا له فإنه لا يفسد عليه صيامه. كذلك من المفسدات للصيام أن يطرأ على المرأة حيض أو نفاس، وهذا بإجماع العلماء من المفطرات، ولا يجوز للمرأة أن تصوم وهذا حالها. كذلك من المفطرات التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها الحجامة، أن يحتجم الإنسان في نهار رمضان. أذان. الحجامة وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فالإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الحنابلة أن الحجامة من المفطرات، وذهب جماهير العلماء إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها لا تفسد الصيام، ومن قال بأنها تفسد الصيام تمسك بقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. لكن جماهير العلماء قالوا هذا الحديث، منهم من قال إنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فهذا دليل على أن الحجامة لا تفسد الصيام. وكذلك في صحيح البخاري عندما سئل أنس رضي الله عنه عن الحجامة فقيل له: أكنتم تكرهون الحجامة؟ يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا، إلا من الضعف، يعني رجل ضعيف أو رجل اشتد جوعه أو عطشه في ذلك اليوم ويخشى إذا احتجم أن يكون هذا سبب في فطره مثله نكره له الحجامة. أما الرجل العادي الذي لا يشعر بشيء وليس معه مرض ونحو ذلك فهذا لا مانع من أن يحتجم، وهذا دليل على أن الحجامة ليست من المفطرات، وهو الراجح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. هناك بعض المسائل المتفرقة في هذا الباب وقد يكثر السؤال عنها. من هذه المسائل: من احتاج أن يستعمل شيئا من الإبر سواء كانت تحت الجلد كإبر السكر الإنسولين أو إبر الهبارين تخثر الدم أو نحوها مما يكون تحت الجلد أو غيرها مما يكون في الوريد، هل هذه من المفطرات؟ هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، والأقرب من قولي العلماء أنها لا تفسد الصيام، وأن الإنسان إذا احتاج شيئا من هذه الإبر واستعملها ومثلها التحاميل فإنها لا تفسد الصيام، لأنها وضعت في موضع لا يعتبر مدخلا صحيحا للجوف كما هو الفم والأنف. كذلك لو كان الإنسان بحاجة إلى أن يخلع أحد أسنانه لا مانع من هذا حتى لو خرج الدم، وقد تقدم معنا أن الحجامة لا تفطر على قولي عند جماهير العلماء وهو الراجح أنها لا تفسد الصيام. وكذلك لو سقط الإنسان أو حصل له حادث وخرج منه الدم أيضا هذا لا يؤثر في صيامه. كذلك لو احتاج أن يؤخذ منه دم لأجل تحاليل معينة أو أراد أن يتبرع بالدم فهذا لا حرج فيه. لكن لو كان العكس، هذا المريض احتاج أن يحقن فيه دم، هل هذا يفسد الصيام؟ لا شك أن هذا مما يفسد الصيام. لو احتاج الإنسان عافانا الله وإياكم كان مريضا فاحتاج أن يعطى شيئا من الدم ويحقن في جسده، لا شك أن هذا مما يفسد عليه الصيام ويلزمه أن يقضي هذا اليوم. كذلك من المسائل، بعض الناس عافانا الله وإياكم ابتلي بالربو، يحتاج أن يستعمل بخاخ يوضع في الفم ويصل إلى الجوف، هل هذا مما يفسد الصيام؟ الراجح أنه لا يفسد الصيام، وهذه فتوى اللجنة الدائمة وبرئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا لا يؤثر في الصيام وأن الصيام صحيح، وإن احتاج أن يستعمل هذا الدواء فله أن يستعمله وصيامه صحيح. هذه بعض المسائل، ولعلنا نأخذ بعض الأسئلة. هذا يقول: امرأة عليها قضاء من العام الماضي وبقي عليها 4 أيام مع هذا اليوم، فماذا تفعل في اليوم الزائد إذا دخل شهر رمضان؟ الواجب عليها أن تصوم ما بقي من شعبان، والصيام في حقها يعتبر واجبا في هذه الأيام، لأن الواجب قد تضايق، ولا يجوز لمن عليه قضاء أن يؤخر حتى يأتي رمضان آخر، بل يجب عليه أن ينتهي من هذا القضاء قبل أن يأتي رمضان. لكن لو قدر أن هذه المرأة أفطرت بعض الأيام هذه إما لمرض أو سفر أو كما ذكرت 4 أيام، قد يكون ما بقي من شعبان 3 أيام، تصوم ما استطاعت صيامه وما بقي عليها يلزمها بعد رمضان القضاء، وتقضي مكان اليوم يوما واحدا فقط لا تزيد في الأيام، لكن يلزمها الإطعام، أن تطعم مسكين عن كل يوم من هذه الأيام التي أخرت قضاءها، وهذا قول عامة العلماء، يلزمها أن تطعم مع القضاء الذي أخرت حتى جاء رمضان، تقضي بعد رمضان وتطعم مسكين عن كل يوم من هذه الأيام التي أخرتها، والله تعالى أعلم. يقول: بعض الناس يشرب في وقت أذان الفجر فما حكم هذا؟ بعض الناس يقول يشرب ويأكل، يقول حتى يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وأنا أذكر من الطرائف التقيت برجل قلت له: يا أخي ما يصلح هذا؟ قال: يا أخي رأيت أمي وأبي يفعلان هذا الأمر. وهذه مشكلة، أن يظن الإنسان أن الاستدلال بفعل الناس، وهذا يحصل أيضا في الحرم في هذه الأيام، لو ذهب الإنسان في رمضان يجد أن بعض الناس يشربون ويتبادرون للشرب عندما يسمعون الأذان، وإذا سألته يقول: رأيت الناس يفعلون. ولا شك أن هذا ليس بسديد. الأصل في الأحكام الشرعية أن نرجع إلى الكتاب والسنة. قد يكون الابن عالم والأب ليس لديه علم، وقد يكون الأب سمع شيئا بالخطأ ومشى عليه، وقد يكون قولا لكنه مرجوح ضعيف سمعه الأب ومشى عليه. لا يصلح الإنسان أن يأخذ دينه الذي به نجاته غدا في الآخرة من فعل الناس، وهذا لا يكون حجة أبدا للإنسان ولا ينفعه غدا بين يدي الله جل وعلا. الأصل أن يرجع الإنسان إلى القرآن والسنة. لو تأملنا في كلام الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول لنا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى هذه الانتهاء الغاية، يعني إذا طلع الفجر، والآن لدينا الفجر يطلع ونعلم بطلوع الفجر عندما نسمع المؤذن، والأصل أن يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر الصادق، فهذا يعني أنني بمجرد أن أسمع الأذان لا أستعمل شيئا من هذه المفطرات للطعام، ولو كان الكأس في يدك تضعه في الأرض. والحديث الذي ورد أن الإنسان إذا دخل عليه الفجر وكان في يده الإناء فليقضي حاجته منه، أو كما جاء في الحديث، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح. والأصل كذلك في السنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم متى يؤذن؟ جاء في الرواية أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب وقد وجب عليه الصيام، ومن أكل أو شرب فسد صومه، ويلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بهذا الطعام أو الشراب، لأنه عالم بطلوع الفجر وتعمد الأكل أو الشرب. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ماذا عن صيام القلب، عن الأعمال القلبية الفاسدة؟ لا شك أن هذا الأمر كان قد أخذ حيزا كبيرا من هذا اللقاء، وأن الواجب على الإنسان أن يزيل من قلبه أي أمر لا يحبه الله جل وعلا. سبحان الله يا جماعة، انظروا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح، قيل له: أي الناس أفضل؟ ها يا جماعة، كلنا والله يتمنى أن يسمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. من رزق هذان الأمران، مخموم القلب صدوق اللسان، كان من أفضل الناس عند الله جل وعلا. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفنا، هذا أمر معروف عندنا، فما مخموم القلب؟ انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنه، ما يسمع كلمة ويريد أن يذهب عليه هذا الخير إلا ويتحقق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام في بيان مخموم القلب، قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. سبحان الله، هذا الرجل تقي وقلبه للمؤمنين لا يحمل غل ولا حقد ولا إثم ولا حسد على مؤمن، البتة ليس لمؤمن في قلبه شيء من هذه الأمور، ولذلك استحق أن يعطى هذا الوصف النقي، أي قلبه نقي. إن كان في قلبه غل أو حقد أو حسد، لدينا من نتقرب إلى الله جل وعلا بمعاداتهم، وهم أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. أما المؤمن ولو كان بيني وبينه خصومة مالية على أرض أو على سيارة، أو جلست أنا وهو أمام القاضي، أو بيني وبين أولاده مشاكل، أو بين أولادي وأولاده مشاكل، لا أحمل له في قلبي أدنى غل أو حقد أو حسد. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. إذن لا يمكن للمؤمن الموفق أن يحرص على أن يملأ قلبه غلا أو حقدا أو حسدا لإخوانه المؤمنين وهو يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، أنت مع أخيك المؤمن كهذه اليد من هذا الجسد، وهذه حقيقة عظيمة رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم عليه. ولذلك كان الواحد منهم يترك ماله لأخيه ويتنازل عن حقوقه لأخيه، ولو كان بينه وبين أخيه خصومة لا تعد أن تكون في حدودها، ولا يتمنى له الموت ونزول المصائب كما يحصل من بعض الناس. بعض الناس إذا اعتدى عليه أحد ولو بالسيارة في الطريق، أسأل الله أن يأخذ سمعك وبصرك وأن يسلط عليك وأن لا شك أن هذه ليست من خصال المؤمنين التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، هذه من الأمور التي لا يحبها الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس: أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، كل مخموم القلب صدوق اللسان. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونحن نقول: اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك يا ربنا أن تبلغنا رمضان ونحن في عافية وزيادة من الإيمان، وأن تملأ قلبنا قلوبنا شوقا لهذا الشهر المبارك، وأن تجعلنا فيه من خير الصائمين وأفضل القائمين، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.